مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الشفاعة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب الطيب للرجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتطيب بالمسك المفتت اليابس. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالمسك للحي وللميت أن يتطيب به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الدعاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس نزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه حتى نسخ بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. باب رد السلام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو جعفر القاري أنه قال كنت مع ابن عمر فكان يسلم عليه فيقول السلام عليكم فيرد مثل ما يقال له. قال محمد لا بأس به وإن زاد الرحمة والبركة فهو أفضل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي كعب أخبر أن الطفيل بن أبي بن كعب صلى الله عليه وسلم أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه عبد الله. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق. قال فقلت ما تصنع بالسوق ولا تقف على البيع ولا تسأل السلع ولا تساوم بها ولا تجلس في مجلس سوق يجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو نعيم وهو ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل يماني فقال أبو السلام. أبو نعيم ها؟ نعم. وهو ابن كيسان. نعم. طيب نعم. فدخل عليه رجل يماني فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. فقال ابن عباس من هذا وهو يومئذ قد ذهب بصره؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه حتى عرفه. فقال عبد الله بن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. قال محمد وبهذا نأخذ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليكفف، فإن اتباع السنة أفضل. باب الإشارة في الدعاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عبد الله بن دينار قال رآني ابن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبع من كل يد فنهاني. قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ ينبغي أن يشير بأصبع واحدة، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه فرفعهما إلى السماء. باب الرجل يهجر أخاه المسلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي الهجرة بين المسلمين. باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي الخصومات في الدين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قال محمد لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره من أكل الثوم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذين بريح الثوم. قال محمد كره ذلك قالوا في رواية الخبيثة كذا هذه الشجرة في رواية قال الخبيثة ما ليست عندكم ذي ليست عندنا يشبه أن تكون مقحمة هذه من الكاتب يعني لا أدري شو وجه. نعم. قال محمد كره ذلك لريحه، فإذا أمته طبخا فلا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب الرؤيا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث على عن يساره ثلاث مرات، فلينفث صلى الله إليكم فلينفث على عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. باب جامع. يشبه الله أعلم أن النفس لأن معه ريق والشيطان خرق من نار، يعني فناسب أن يكون الريق هذا، والله عز وجل له الحكمة البالغة يعني في هذا التشريع. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى هذا هو شيء لا يدرى ما هو، يعني وانظروا إلى قوله هنا يعني فلينفث عن يساره، لماذا نص على اليسار؟ إذ كذلك يشبه الله أعلم أن يكون غالب ما يكون الشيطان يأتي عن يساره، أليس كذلك؟ ولهذا تذكرون في حديث الصلاة لما قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فهو بين يدي الله لا يبصق قبله ولا عن يمينه، لأن فيه ملك خاص عن يمينه كما جاء في الحديث التصريح به في رواية البخاري وغيره، ولكن قال ولكن عن يساره وفي روايه تحت قدميه. فيشبه الله أعلم أن يكون هذا من أمور يعني شيء عجيب في هذه الشريعة، يعني أنها جاءت بما نصت على النفس، وكذلك يعني أكدت عليه قالت ثلاث مرات. نعم. باب جامع الحديث. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين. عندنا أخبرنا مالك عدها يا شيخ. قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. هذا الصحيح. أنا عندي زيادة بين محمد بن حبان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان، هذه كأنها زيادة ذي مقحمة أو شيء غلط أو تكرار، اللي عنده هذه يزيلها. عن عبد الرحمن الأعرج. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين وعن صوم يومين، فأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأما الصلاتان فالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأما الصيامان فصيام يوم الأضحى ويوم الفطر. قال محمد بهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني مخبر أن ابن عمر قال وهو يوصي رجلا لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك واحذر خليلك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا تصحب فاجرا كي تتعلم من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال محمد يكره للرجل أن يأكل بشماله أو يشتمل الصماء، واشتمال الصماء أن يشتمل وعليه ثوب فيشتمل به فتكشف عورته من الناحية التي ترفع، فتكشف عورته من الناحية التي ترفع من ثوبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فتنكشف عورته من الناحية التي ترفع من ثوبه، وكذلك الاحتباء في الثوب. باب الزهد والتواضع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه هذه الأحاديث الأربعة. قال أنس رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض، وقال أنس ورأيت عمر يطرح له صاع تمر فيأكله حتى يأكل حشفة، وقال أنس وسمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لا تتقين الله عز وجل أو لا يعذبنك. قال أنس وسمعت عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ قال الرجل أحمد الله إليك. قال عمر هذه أردت منك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام عن عروة عن أبيه أنه قال قالت عائشة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث إلينا بأحضائنا من الأكارع والرؤوس. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يقول سمعت أسلم مولى عمر بن الخطاب يقول خرجت مع عمر بن الخطاب وهو يريد الشام حتى إذا دنا من الشام أناخ عمر وذهب لحاجته. قال أسلم فطرحت فروتي بين شقي رحلي، فلما فرغ عمر عمد إلى بعيري فركبه على الفروة وركب أسلم بعيره، فخرج يسيران حتى لقياهما أهل الأرض يتلقون عمر قال أسلم يتلقون عمر قال أسلم، فلما دنوا منا أشرت لهم إلى عمر فجعلوا يتحدثون بينهم، فقال عمر تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم، يريد مراكب العجم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يأكل خبزا مفتوتا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال له عمر كأنك مقفر، قال والله ما رأينا سمنا ولا رأيت آكلا به منذ كذا وكذا. قال فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما أحيوا. طيب هذا يعني عندك مقفر، أنت قرأت مقفر ولا لا؟ وعندي مفقر، ها يعني واسع الفقر أو شديد الفقر، ها هو قرأ مقفر، عندكم مفقر بالفاء ايه، ها ايه وش الشجرة الخبيثة ايه اللي قبل قليل، نعم ها في المخطوطة ما فيها، ها هي مفقر، هي الرواية مفقر لكن كانت عندكم مقفر، هي قريبة منها بالفاء ولا بالقاف؟ بالقاف ما شاء الله، إذا نضعها نسخة ولا هي يعني يقال أفقر وهو مفقر يعني شديد الفقر، وكذلك مقفر كذلك أقفر يعني من المقلوب لا بأس. طيب مقفر، نعم. باب الحب في الله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا شيء والله، إني لقليل الصيام والصلاة وإني لأحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. باب فضل المعروف والصدقة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال فما المسكين؟ قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي ما عنده ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا أحسن ما ورد في السنة في ضابط المسكين، وإلا يعني في قول الله تبارك وتعالى كانت لمساكين يعملون في البحر، يعني لا يجدون كفايتهم، لكن هنا جعل المسكين فقيرا، إلا أن الفرق بينه وبين الفقير أنه يستعف، هذا الفرق، هذا مستعف ما حد ينتبه له وهذا يعني يسأل الناس. يمكن أن يكون الوصفان يعني يجمع بين الوصفين، ممكن ما في ما يمنع. نعم. نعم. قال محمد هذا حق بالعطية، وأيهما أعطيته زكاتك أجزاءك ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن معاذ بن عمرو بن سعيد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو بكراع شاة محرق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي بجيد نجيد عن أبي بجيد نعم. بجيد صحيح. عن أبي بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث فيأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك الخف بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. باب حق الجار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضوان الله عليها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ليورثنه. أي هذه رواية الجمهور على كل، عندي أنا جبرائيل وهي فيها على كل حال 14 لغة، يعني اللي قرئ منها جبريل جبريل جبرائيل جبرائيل، هذه اللي في العشر، أربع منها هذه قرئ بها في القراءة الصحيحة، وعشر هذه من اللغات ما فيها يعني أغلبها في الشواذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اكتتاب العلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو حديث عمر أو نحوه فاكتبه لي فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال محمد: وبهذا نأخذ لا نرى بكتابة العلم بأسا، وهو قول أبي حنيفة. باب الخضاب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان جليسا لنا وكان أبيض اللحية والرأس، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، فقال القوم: هذا أحسن. فقال: إني إن أمي عائشة أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ. يصبغ أحسن. أن أبا بكر كان يصبغ. أحسن الله إليكم. قال محمد: لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسا، وإن تركه أيضا أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن. باب الوصي يستقرض من مال اليتيم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها يوم بردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب. قال محمد: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ذكر والي اليتيم فقال: إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف قرضا. وبلغنا يعني إذا أكل بالمعروف يأكل بالمعروف ولا يرجع على اليتيم بشيء، هذه مسألة خلافية. لكن شوفوا المصنف هنا قال قرضا، يعني هل يأكله ولي اليتيم؟ هذا يكون قرض، إذا استيسر يرجع أهل اليتيم. وعلى كل حال هذا مروي عن ابن عباس حتى في تفسير الآية، هو أنا ذكره هنا عن سعيد بن جبير، ولا قد رواه ابن جرير كما هو أحد قولي ابن عباس أيضا كذلك عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما ذكرنا لكم، هذا من أمثلة كثيرة أن الأحناف يعني أن الحيازة والملك هذه أصل ما ينفك عنها إلا بشيء بين، يعني ومدام وجد هذا في تفسير السلف: ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الغني هذا محل اتفاق، لكن هذا هو المحل الخلاف، هل يأكل من غير أن يرجع إليه شيء ولا يأكل قرضا؟ هذا المصنف رحمه الله يرى أنه قرض، هذا هو المروي عن ابن عباس. نعم. قال: وبلغنا عن سعيد بن جبير أنه فسر هذه الآية: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال قرضا. قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن رجل أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له: إني أوصي إلى يتيم، إنه أوصي إلي يتيم، فقال: لا تشترين من ماله شيئا ولا تستقرض من ماله شيئا. قال محمد: على كل حال يعني منع يعني الفقير اللي هو ولي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منعه، هذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله. أحمد رحمه الله استدل بهذا كذلك كما استدل به المصنف، قال: ولا تستقرض، اللي هو كلام ابن مسعود، قال: حتى مال اليتيم ما تستقرض منه. أما جمهور السلف فيرون أنه إذا احتيج إلى استقراض مال اليتيم جاز، إذا احتيج لذلك يجوز، مثل أن يخشى عليه من النفاد ولا يخشى عليه من السرقة ولا كونه يشغله، يعني هذا أحسن يعني فيه. نعم. قال محمد: الاستعفاف عندنا عن ماله أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب النفخ بالشراب. هذا هو المروي عن عائشة وابن عباس في أحد قوليه، وقد روي هذا، جاء هذا مرفوعا، يعني جاء هذا من غير وجه مرفوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في الشراب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت مع مروان بن الحاكم فدخل أبو سعيد. من هذا باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل جاي الشيخ بعد هذا انتهيت؟ لا بعد هذا جاي، أنا عندي هذا مقدم، إذن مقدم ومؤخر لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت مع مروان بن الحاكم فدخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان فقال له مروان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. قال: فآبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذات فيه. قال: أهرقها. باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر يقول: بينما أنا أغتسل ويتيم كان في حجر أبي يصب أحدنا على صاحبه، اطلع علينا عامر ونحن كذلك، فقال ينظر أحدكم إلى عورة بعض والله إني كنت لا أحسبكم ينظر بعضكم إلى عورة بعض والله نعم إني كنت لا أحسبكم خيرا منا. قلت قوم ولدوا في الإسلام لم يولدوا في شيء من الجاهلية والله إني لا أظنكم الخلف الخلف الخلف نعم. قال محمد لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلا من ضرورة لمداوات أو نحوها. باب ما يكره من مصافحة النساء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتري ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا والله يا رسول قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله. قال فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو قال مثل قولي لامرأة واحدة. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر هنا قال جاءت أخبار ضعيفة بمصافحة النساء عند البيع أحيانا. هذا لا هذا ما في شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في السنة. فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصافح باليد هذا ليس محفوظ لا أصل له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والحديث هذا إني لا أصافح النساء إنما قولي هذا هو الذي يحاكم إليه. هذه طريقة العلماء رحمهم الله من أئمة الحفاظ أنهم يحاكمون الضعيف هذا يحاكمونه إلى الأشهر والأثبت في السنة. هذا هو الذي ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغرز رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم. قال باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال قال عبد بن عمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأمر عليه مسامة بن زيد فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعن الناس في إمرته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. وإيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس علي وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن كان لمن أحب الناس علي وإن هذا إلي من بعده. وهذه عندنا إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي من بعده كذا عندك. أي نعم. طيب وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة أنه عين يعني أمر يعني أسامة بن زيد صغير لأن العرب كما ذكر ابن خلدون كانوا يأنفون من ولاية الأصغر ومن ولاية العبد ومن ولاية الذي فيه عاهة وأشبه ذلك يعني يأنفون من ذلك. فلهذا جاءت الشريعة هنا بترويضهم ترويض مثل هؤلاء على ذلك. وهذا أصل يعني أن السمع والطاعة يكون للصغير والكبير مدام ولي على المسلمين هذا الواجب السمع والطاعة. هنا يكون الإيمان إذا كان الإنسان فعلا صادقا. أما إذا يبي حاكم شكله زين وحلو وشخصيته زينة ويبي طويل وشعره ما أدري أشقر هذا خيل ذا مو بحاكم. يعني هذا الشوكاني رحمه الله يقول لما ذكر في سيل الجرار قال إن قال ومن شروطه يعني جاي من يمكن 14 شرط. وين تلقى هذا ب 14 شرط ذا اللي كذا وكذا وحتى في صفته وشكله. قال هذا خيل يسابق به ما هو هذا ولي أمر. ذا ولي الأمر إذا كان يعني مستجمعا لجل الشروط من الحفاظ على الأمة وصاحب دين وإلى آخره ما في ما يمنع. نعم. عد تبي خليفة ولا والي كامل 100% وين هذا راح مع الخلفاء الراشدين الله المستعان. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبد الله بن معمر عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عبد خيره الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ولا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال يا رسول الله لقد خشيت خشيت أن أكون قد هلكت. قال بما قال نهانا الله أن نحب أن نحمد على بما لم نفعل، وأنا امرؤ نحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأنا امرؤ نحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا على صوتك، وأنا رجل جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترى أن تعيش حميدا أو تقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق. من ذي؟ عفوا، هنا قال أخبرنا ربيعة، إيش؟ بن أبي عبد الرحمن. إيه، أنا عندي عن، واللي عندك هو الصواب، ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي. نعم. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه. يعني هو جبر الكسر، ولا هي في المدينة يعني 10 وفي مكة 13 سنة. نعم. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف. قال محمد: هكذا ينبغي أن يفعله إذا قدم المدينة، يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل الحياء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال محمد: هكذا ينبغي للمرء المسلم أن يكون تاركا لما لا يعنيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سلمة بن صفان الزرقي عن زيد بن طلحة الركاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مخبر عن سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. باب حق زوج على المرأة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار أن حسين بن محسن أخبره أن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها زعمت أنه قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فزعمت أنه قال لها: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. باب حق الضيافة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. باب تشميت العاطس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فشمته، إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل له: إنك مضنوك. قال عبد الله يعني في زكام. نعم. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال محمد: إذا عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، صلى الله عليكم، إذا عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، فإن لم تشمته حتى يعطس مرتين أو ثلاثة أجزاءك أن تشمته حتى يعطس مرتين أو ثلاثة أجزاءك أن تشمته مرة واحدة. باب الفرار من الطاعون. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الطاعون رجز أرسل على من قبلكم، أو قال أرسل على بني إسرائيل شك ابن أو قال أرسل على بني إسرائيل شك ابن المنكدر في روايتهما قال: فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع في أرض فلا تخرجوا فرارا منه. قال محمد: هذا حديث معروف قد روي من غير واحد، فلا بأس إذا وقع بأرض أن لا يدخلها اجتنابا له. باب الغيبة والبهتان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن تذكر من أخيك المسلم الزلة تكون منه مما يكره. فأما صاحب الهوى المتعالن بهواه المعترف به والفاسق المتعالن بفسقه فلا بأس بأن تذكر هذين بفعلهما، فإن ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهذا البهتان وهو الكذب. هذا شوفه المصنف رحمه الله، يعني من فقهه أنه نص على المتعالن، في فرق بين الفاسق وبين المتعالن، في فرق الفاسق المتعالن، في فاسق غير متعالن. الآن بعض الناس يقول إن هذا فاسق ما له حرمة، إلا يا أخي له حرمة، أخوك المسلم تروح تنشر فضائحه ولا يعني في وسائل الإعلام ولا، هذا ما يجوز لك شرعا، أنت ما ترضاه لابنك ولا لأمك ولا لأختك ولا لأخيك، ما يجوز هذا. هذا ترحمه يا شيخ، تدعي له بالهداية، الله كفاك وعافاك يا شيخ. أما الإنسان المتعالٍ الذي يفجر أمام الناس وينشر الفجور، هذا ما له حرمة، هذا الواجب أن يحاسب هذا ويؤخذ ويتحاكم أو يرفع أمره إلى الحاكم حتى ينظر فيه، هذا ما له حرمة كما قال هو رحمه الله. والفاسق المتعالٍ بفسقه فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النوادر. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني مسائل شتى. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء. وأكفئوا الإناء، وأكفئوا عندك، وأكفئوا الإناء. نعم، أو خمروا. نعم، أو قال: خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس. أو تضرم، من أضرم يعني من الرباعي، يعني تحرق. هذا قال: وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. هذا وش يسمونه في البلاغة يا شيخ؟ اللي بيجيب هذا ما شاء الله عليه دارس البلاغة صح. ها؟ إيه بس وش هي؟ لازم تفصلها. هذا يقولون مجاز عقلي. الآن الفويسقة الفأرة كيف تحرق البيت؟ هل هي قصدت الإحراق؟ يقولون هي ما قصدت، ولكنها سحبت الفتيل، هي شفتها مضيئة عجبتها، راحت وسحبت الفتيل اللي المضيئة هذا بالنار. ماذا تصنع؟ أخذته وفرت به، مرت على ثوب، على يعني ملابس، على شيء، واحترق. هذا يعني من إسناد السبب للإسناد، من الإسناد إلى المسبب، هذا كان سببا هي. على كل حال هم يقولون هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بالمناسبة اللي يدرس البلاغة، يعني أحسن ما يكون أن يدرس تطبيقا على الأدب المفرد البخاري. الأدب المفرد مليء بأشكال الأنواع البيان والبديع، والبلاغة الصور البلاغية فيه وصور البديع فيه أشكال وألوان. تطبيقا اقرأ الأدب المفرد البخاري. نعم، قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في ميعا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك قال أخبرنا صفوان بن سليم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالذي يجاهد في سبيل الله عز وجل، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: أخبرنا مالك قال أخبرني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى أبي مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله. قال الأرملة، راح ضبطها الأرملة، والشارح راح زاده، قال بكسر بفتح همزة وسكون راء وكسر الميم. لا، ما في شيء في العربية هذا، والله أعلم. ما هي أرملة صح، لكن هي أرملة، هذا وزنها في العربية، جمع التكسير هذا ممكن، أرملة بس ليس أرملة، أرملة. نعم، قال أخبرنا مالك قال أخبرني ثور بن زين الديلي عن أبي الغيث مولى أبي مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن صعصعة أنه سمع سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال محمد: إنما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال: كنت مع عبد الله بن عمر بالسوق عند دار خالد بن عقبة، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس معه أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله رجلا آخر حتى كنا أربعة. قال: فقال لي وللرجل الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون أحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها نخلة، فاستحييت، فقالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي. قال: النخلة. قال عبد الله: فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي من ذلك، فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب لي، والله لأن تكون. فقال عمر: والله لأن تكون قلتها، ليست عندنا، لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون عندكم. والله ما فيه، والله هذا عندنا زيادة فيه، نعم. لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي محيريز أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب عن ابن محيريز الصواب عن ابن محيريز بن محيريز كذا عندك هذا هو الصواب نعم. عن ابن محيريز قال أدركت عبد الله بن محيريز تابعي مشهور رواه الجماعة نعم ابن صواب الله. ابن اللي هو عبد الله بن محيريز نعم أحسن الله إليكم. عن ابن محيريز أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن ترى الرجل يدخل البيت لا يشك من رآه أنه يدخله لسوء غير أن الجدر تواريه. قال يعني أخبرني انتشار المعاصي يعني حتى الإنسان يدخل البيت يعني صارت البيوت أشكال وألوان بيوت تملك وبيوت تؤجر يعني وبيوت تكون مخصوصة للهو واللعب هذا مقصود أن تنتشر المعاصي بكثرة كما هو حاصل الآن على الأسف الله المستعان نعم. قال أخبرني مالك قال أخبرني عمي أبو سهيل قال سمعت أبي يقول: ما أعرف شيئا مما كان الناس عليه إلا النداء بالصلاة. قال أخبرني مالك قال أخبرني مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أنسى لأسنة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباد بن عبادة بن تميم عن عمه عتبة كذا عندكم اللي أنت قريت هذا هو الصواب عن عباد بن تميم عن عمه أنه هو عبد الله بن زيد المازني الذي نعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عندي يديه لا الصواب اللي أنت قرأت رجليه نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك. قال محمد: لا نرى بهذا بأسا وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: لو دفنت معهم؟ قالت: إني إذا لأنا المبتدئة بعملي. قال أخبرني مالك قال أخبرنا مالك قال قال سلمة لعمر بن عبد الله: ما شان عثمان بن عفان لم يدفن معهم؟ قال: فسكت ثم أعاد عليه فقال: إن الناس كانوا يومئذ متشاغلين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقي شر اثنين ولج النار فأعاد ذلك ثلاث مرات ولج الجنة. قال: من وقي شر اثنين ولج الجنة فأعاد ذلك ثلاث مرات من وقي شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. قال أخبرنا مالك قال بلغني أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيما فيها كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فرحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال أخبرنا مالك قال حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة